أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الشوقي ابن عمر. الأخ شوقي له ثلاث قضايا. في قضيته الأولى يقول: عندنا عادة إذا أحد نذر نذرا لله يأخذ منه الثلث والباقي يقوم بتقسيمه على الجيران ما يقرب كيلو أو نصف كيلو أو أقل من ذلك إرضاء للجيران، فما هو الأفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديهم والتابعين لسنتهم إلى يوم الدين بعد. فالنذر الأصل فيه أن مصرفه مصرف الصدقات، والصدقات إنما هي للمحتاجين أهل الصدقة. الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وإذا نذر إنسان نذرا يتقرب به إلى الله وجب عليه أن يفي بنذره، لكن إذا كانت العادة المعروفة والعرف السائر إعطاء الجيران من هذا، وأن ذلك في حكم النية المنوي، فلا حرج. وإن صرفه كله للمحتاجين فهو أفضل، لأن الصدقات وما في حكمها كلما كانت موجهة مبذولة لأهل الصدقات المحتاجين لا فهو أتم وأكمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا نذرت نذرا فكم نصيبي من هذا النذر؟ وإذا كنت أنا في آخر القرية من الغرب والوالد والإخوان في الشرق، هل يجوز أن أعطيهم وأترك بعض الجيران، علما بأن أهلي وإخواني فقراء ويستحقون الصدقة؟ الصدقة على القريب الفقير بر وصدقة، والأقربون أولى بالمعروف بشرط أن لا تكون هناك محاباة. وأما المتصدق فلا نصيب له من صدقته إلا إذا اشترط أن له من نذره شيئا. فلو اشترط أن يذبح مثلا شاة، نذر أن يذبح شاة واشترط أن له منها كذا، له الرأس له الرجل له شيء من هذا، فله ما اشترط. وإذا كانت الصدقة قليلة وأبوه محتاج وأخوه محتاج فهم أولى من غيرهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يحفظكم الله. لا زال أخونا في باب النذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، طيب، وقال: إياكم والنذر، فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك إذا نذر طاعة لله وجب عليه أن يؤدي نذره. طيب. الإنسان إذا ألزم أمره نفسه بشيء مباح صار ذلك المباح واجبا، فإن ألزم نفسه بمحرم وجب عليه أن يترك ذلك المحرم. فمن نذر طاعة الله جل وعلا لزمه أن يؤدي النذر الذي نذره، ومن نذر معصية الله حرم عليه أن يعصي الله. جزاكم الله خيرا. إذا أحد رزقه الله بمولود وهو فقير ولا يستطيع أن يذبح ذبيحة للمولود الجديد، فماذا يفعل؟ يقول ربنا جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من منحه الله وهبه ولدا ذكرا أو أنثى وكان قادرا، فالعقيقة أولى، وبعض أهل العلم يوجبها، وهي للذكر شاتان ذبيحتان ما يجزي في الأضحية، وللأنثى واحدة. ومن كان معدما لا يستطيع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فلا شيء عليه. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مصطفى محمد موسى سوداني يعمل في الخرج يقول: أعرف بأنه يحرم على المحرم لبس المخيط، ولكن أرى أكثر الناس إذا لم يكونوا جميعا يلبسون في بطونهم حزاما أو ما يسمى بالكمر، وهو مخيط يضعون فيه الفلوس أو الأوراق، فهل من كلمة في هذا الموضوع؟ هذا الذي يسميه أهل العلم الهميان، الحزام الذي يشد الإزارة يمنعه من الانطلاق والسقوط، ثم هو أيضا يعين الإنسان بشد ظهره، ثم هو موضع للنقود وحفظها وما يهمه نقله معه، فلا حرج في ذلك. والمقصود بالمخيط أن لا يلبس الأثواب والقمص والسراويل، إلا أن السراويل إذا عدم الإزارة ولم يجد سوى السراويل جاز له أن يحرم بالسراويل، لكن لا يلبس ما فوق ذلك الفنيلة مثلا. فمجرد المخيط ليس هو الممنوع، وإنما الممنوع أن يلبس على هيئة الملابس الثياب. فلو لم يجد إزارا إلا أن يصل خرقة بأخرى بخياط ثم يتزر بها جاز، ولو لم يجد رداء تاما إلا أن يخيط قطعة خرقة إلى أخرى وثالثة مثلا ثم جعلها رداء جاز. المهم أن لا يلبس القمص ولا السراويل ولا الشعار مثل ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة هذا الحديث: من استنى سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن استنى سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ وإذا كان الحديث صحيحا، ما هي السنة الحسنة؟ لأنني أسمع كل من يعمل أي بدعة أو عمل لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته يستدل بهذا الحديث ويقول هذه سنة حسنة. الحديث: من استنى في الإسلام سنة حسنة. طيب. ليس من استنى. طيب. إن من استنى طلب السنة. طيب. والحديث صحيح، وليس معناه أن يحدث المرء في الإسلام ما ليس فيه، أو أن يأتي بعمل لم يثبت فعله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في أمرنا في الإسلام، فهو رد. والمقصود: من سن في الإسلام سنة حسنة، من عمل عملا اقتدى به الآخرون. والحديث سبب: دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة وكأنهم لم يتيسر المسارعة، ثم جاء رجل بصدقة جليلة فتتابع الناس وراءه حتى استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى له أجرها له أجر ما بذل أو أجر عمله، وله مثل أجور أعمال من اتبعوه واقتدوا به. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وعليه مثل أوزار من تلاه في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها، لأنه أول من سن القتل. في قصة ابن آدم قال: لا أقتلنك. وأما من يحتج بالبدع التي يظنها قربة إلى الله وليس التي يظنها قربة لله وليست كذلك، فلا دليل في هذا الحديث على فضلها، بل هي من الزيادة في الدين. والنبي لما مات بعد أن أتم الله الإسلام فروع الإسلام وأصوله، وقد قال الله جل وعلا قبل موت نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبقى الناس بحاجة إلى زيادة بعد وفاة السيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا حجة ولا دليل. ولعل قائل: بعض طلاب العلم نعم يستشهد بقول أمير المؤمنين الخليفة الراشد عندما جمع الناس في خلافته على صلاة التهجد خلف إمام واحد قال نعمة السنة هذا، نعمة البدعة هذا. وهذا ليس من ذاك، فعمر رضي الله عنه جمعهم على ما فعله الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التهجد في رمضان 3 ليال ثم خاف أن يكتب عليهم فترك ذلك، واستمر كل يصلي تهجده وحده. ولما كثر المسلمون وكثروا في المدينة صاروا يصلون في المسجد أوزاعا، جمع يصلون هنا وهنا، فجمعهم عمر على إمام واحد. فما جمعهم عليه عمر كان قد شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الأعمال لا يتقرب إلى الله بعمل لا أصل له عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في مثل حديث من سن، فقد بينت أصل مجيئه والصفة التي حصلت، فما كان شبيها بذلك فليس إحداثا، وإنما عمل يقتدي الناس به في الخير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمامي رسالة من إحدى بناتنا تقول المرسلة عين ميم ميم، لاحظت في نهاية رسالتها قولها إذا كان باستطاعتكم عدم قراءة القصة على المستمعين أرجو ذلك، كما أرجو أيضا أنا أن أوفق في تلخيص هذه القصة. ملخص ما في رسالتها شيخ صالح أنها تزوجت برجل وبعد 2 شهر من الحياة الزوجية اكتشفت أنه ليس بذاك الرجل الذي كان فارسا لأحلامها، وحينئذ بدأت تلاحظ عليه ملاحظات كثيرة، وزاد الطين بله أن الناس أيضا كرهوها فيه وقالوا لماذا تتزوجين بهذا. وحينئذ تسأل هذه الأسئلة شيخ صالح فتقول هل تركي لهذا الرجل فيه اعتراض على قضاء الله وقدره؟ هل يحق له أخذ ما قدم لي من مهر إذا طلقني رغم جلوسي معه 2؟ هل تنصحونني بالعودة لهذا الرجل والصبر عليه أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. لا أدري ما المانع من رضاها بهذا الزوج، فإن كان المانع حصول بأس منه عليها فلا حرج إذا لم تصبر أن تطلب الطلاق. الحمد لله. وإذا كان المانع إخلاله بواجب شرعي أو كان إخلالا منه بحقها بأن كان يسهر الليل خارج المنزل أو كان يقارف منكرات من موجبات الحدود أو رأت عليه كثرة مغازلة النساء واشتغال الهاتف في هذا المنكر وأمثال ذلك مما يسوء المرأة حصوله من الزوج، أو كان مقصرا عليها في نفقاتها، بخيلا لا يعطيها حقها الواجب، فالأمر لها أن تطلب الطلاق. فإن كانت تثبت عيبا يمنعها من البقاء معه كان تظنه صالحا وإذا به سكير وتستطيع أن تثبت ذلك عليه، فلا يلزمها أن تعيد له المهر ولا بعضه. وإن كانت تطلب الطلاق ولم تستطع إثبات ما تدعي به من عيب وطلب أن تعيد مهره، فإن كانت ظالمة له لا عيب فيه، وجب عليها إذا لم يطلقها وصممت أردوا ما بذلتها، كذلك إذا كرهته بغير سبب ولم تستطع البقاء مع كراهية له، في قصة زوجة ثابت بن قيس. إنما قال لا تنقم عليه شيء إلا أنها تكره وتكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي أتردين عليه حديقته؟ ثم في حديث آخر قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فلا حرج. والواجب على النساء أن يتقين الله جل وعلا وأن تحاول إحداهن الصبر على ما تجده في الزوج من أمور تكرهها ما لم يكن ذلك متعلقا بالدين. إذا كان متعلقا بالدين من إخلال بأمر الصلاة أو مقارفة شرب المحرمات أو تعاطي المخدرات فعليها أن تطلب الطلاق إلا إن قدرت على عمل ما يصلحه. أما إذا كان الأمر أمرا دنيويا وصبرت فالصبر أفضل. والخلاصة نعم أن طلب الطلاق إذا كان بسبب بأس أصابها من زوجها فلا حرج، وإذا كان لغير سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أو كلمة نحو هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لم ألاحظ في رسالتها شيخ صالح أنها تطعم بوجه شرعي كما أعلم، إنما كل ما هنالك ملاحظات على شخصية هذا الرجل، فلو تفضلتم بتوجيهها بكلمة حول هذا الموضوع، ولا سيما إذا كان للناس تأثير سلبي على هذا الموضوع. مجرد الشخصية وخون الزوج لينا مع والديه أو إخوته أو أهل بيته وأمثال ذلك، وخون المرأة تصور أن تجد رجلا تارة يقضي صيفه في جنوب المملكة وأخرى يقضي صيفه خارج المملكة، فليس هذا بفارس إحلام. بل أهم شيء إذا قدر الزوج على الإنفاق أهم شيء بعد ذلك الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال تنكح المرأة لدينها ومالها لمالها وجمالها وحسبها ودينها قال فاظفر لذات الدين تلبت ذات. ويقال هذا للمرأة أيضا، المرأة تأخذ الزوج تزوجه رغبة في تيسير مطالبها الدنيوية أو لسمعته ومكانته في مجتمعه أو لشبابه وجميل مظهره وسنه أو لدينه. فأفضل ما تتزوج المرأة الرجل لأجله ما كان من دين إذا توفر في الزوج متطلبات الزوجة في علاقة الرجل بالمرأة. فينبغي للمرأة أن تصبر لشيء مثل ذلك، وإذا لم يكن ذا شخصية رب أسباب يتصف بها لو علمتها لعذرته. والحياة ليست بالطويلة، العمر كله قصير إذا طال عمر الإنسان، فكيف والإنسان لا يدري مدة بقائه؟ والصبر من أجمل ما يتصف به الإنسان من رجل أو امرأة ما لم يكن الصبر على ارتكاب المحرمات، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تركز على تأثير الناس عليها شيخ صالح حتى وصلت إلى هذا المستوى ووصلت إلى هذا الحد من الكره لزوجها، هل من كلمة شيخ صالح؟ الناس في الغالب إذا رأوا الشخص الذي تضعف شخصيته تسلطوا عليه، والمرأة التي يؤثر الناس عليها ويكرهون الزوج الذي ليس فيه ما يشينه دينا يبدو فيها أيضا شيء من ضعف الشخصية. فكما تتصور أن الزوج ذو شخصية ضعيفة هي بتأثرها بهؤلاء الناس، وتولد الكراهية عندها من عيبهم له قد انعكست عليها القضية، فأصبحت هي ذات شخصية متقبلة للتأثير. فيحسن أن تراجع نفسها. ثم ليس من مصلحة المرأة أن تكون اليوم تحت زوج وغدا تحت آخر، فإن المرأة إذا طلقت أو طلبت الطلاق ولم يعرف أن مطلقها سيء العشرة أو منحرف الأخلاق أو شديد البخل تردد الناس في خطبتها وشكوا في مدى قدرتها على حياة يعمرها التعاون ويظللها الظل البارد من ظل السكينة والأنس. الرجل يحتاج عندما يهم بطلاق المرأة لأن يفكر في مستقبله، والمرأة ينبغي أن تفكر في مستقبلها إذا رأت طلب الطلاق، إلا إذا وجد سبب تضعف أمامه الخواطر والمفترضات من الأمور. ونسأل الله للجميع السداد والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مدينة عنيزة عبر رسالة بعث بها مستمع يقول محمد جمعة. الأخ محمد يسأل ويقول: ما حكم التسمية بهذه الأسماء عبد الرسول، عبد النبي، كريم؟ فإن كانت شركا فماذا يجب على حاملها، وماذا عليه إذا علم بالحكم ورفض أهله تغيير الاسم؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم غير كل اسم عبد لغير الله. كان العرب في الجاهلية يسمون عبد يغوث وعبد الدار وعبد الكعبة وعبد اللات وعبد العزة إلى غير ذلك، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم عبد لغير الله. وأدل السائل على كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب من أنفع ما علمت في توحيد العبادة، ومن أنفع ما علمت لاتقاء الشرك ووسائله وما يقرب إليه. وفيه باب عقده رحمة الله عليه لنهي عن تسمية عبد غير عبد الله جل وعلا، وأن النبي غير كل اسم كذا، وذكر فيه قال: حاشا عبد المطلب. يعني أن عبد المطلب لم يسمه أهله عبدا لمطلب، وإنما هو ابن هاشم، وهاشم أخو المطلب. ولما نشأ وترعرع عبد المطلب عند أحواله في يثرب في المدينة قبل أن تسمى مدينة، ذهب عمه المطلب للإتيان به، فحمله وراء خلفه على بعيره وطلب من أم أخذة، فلما تمنعت قال: إني أأخذه ليتولى شرف أبي في قريش. فأذنت، وكان يسير نهارا في الغالب والشمس في وجوههم، فقدم بالفتى وقد اسود وجهه فلم يعرفوه، فقالوا: عبد المطلب. يعني كأنه ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما جاء من يسأل أيكم ابن عبد المطلب، فقد كان يقول: أنا ابن عبد المطلب. فهذا ليس بتعبيد، وإنما هو من ناحية تسمية قريش له عبد المطلب تظنه مملوكا. والشاهد أنه يجب تغيير عبد الرسول وعبد النبي. وأما كلمة كريم فلا حرج فيها، لأن الرجل السخي يسمى كريما، وليس كل اسم من أسماء الله جل وعلا يحرم تسمية إنسان به. فيمكن يقال هذا عزيز، والله ذكر العزيز في القرآن الكريم على صاحب يوسف عليه السلام إلى غير ذلك. أما كلمة عبد فلا شك أن فيها شرك، لذلك في قصة آدم فحملت حمل فمرت به إلى آخره، جاء في الحديث أن الشيطان تصور له وقال سميه عبد الحارث فامتنع، ولما سميه قال قيل إنهم أشركا في التسمية لا في العبادة، ويكثر كلمة عبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسين أمثال ذلك في بعض الجهات. نعم نعم، وهي تسميات محرمة، يتعين على من سمي بها أن يغير ذلك، رضي الأهل أو لم يرضوا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وما الحكم إذا كان راشدا وسمع أن اسمه غير اسم شرعي؟ تغيير الاسم جائز حتى ولو لم يكن معبدا لغير الله. فالاسم الذي يستبشع وتنفر منه الأسماء ويحب صاحبه تغييره لا حرج في ذلك، بل يحسن أن يختار المرء الاسم الحسن. وإذا سمى الناس أو إنسان ولده باسم فرشد الولد وأحب أن يغير اسمه وكان بإمكانه ذلك، فحسن أن يغير اسمه إلى اسم الحسن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن يكون آثما من علم أن اسمه على غير الطريقة الشرعية ولم يغير اسمه الشيخ صالح؟ لا شك، من رضي أن يقال له يا عبد الرسول يا عبد النبي فقد أثم بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قول بعض الأئمة عند السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وماذا يجب على المأموم أن يفعل في ذلك الحين؟ أي يسلم مثل تسليمة الإمام أم ماذا يفعل؟ ورد هذا التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، وهو في سنن أبي داود فيما أعلم. طيب، ولا حرج في ذلك. الحمد لله. لا شك أن السائد والمنتشر السلام عليكم ورحمة الله، لكن إذا زاد وبركاته فلها أصل وارد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كونه يقول وهو يسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسلم على اليسار السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الوارد، يحفظكم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للزواج سن معين يبدأ منه؟ وما هو أحسن سن وأنسبه للزواج؟ يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولم يحدد سن معين، وإنما قرن ذلك بالاستطاعة،